الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54، وهي قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الإنسان بضعف إيمانه يدبر تدبيرا ليحبط الحق أو ليطفئ نور الله عز وجل. لضعف إيمانه يظن أنه مستطيع أن يفعل شيئا، وأن يلغي حجة، وأن يطفئ نورا، وأن يضل الناس. غاب عن هذا الساذج، غاب عن هذا الإنسان الجاهل، أن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. لو أن واحدا منا أيها الإخوة، أو لو أن واحدا من بني البشر وقف وتوجه نحو أشعة الشمس ونفخ نفخة بكل ما أوتي من قوة ليطفئ لهيبها، أين مكانه؟ في مستشفى المجانين. لا يستطيع إنسان على سطح الأرض أن ينفخ نفخة فيطفئ بها نور الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك قالوا: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم. وكم من إنسان جبار قوي أراد أن ينهي الإسلام، ففطس هو وأمثاله، وبقي الإسلام شامخا كالطود. فالإنسان الجاهل يمكر، يمكر بأهل الحق، يمكر بأتباع الأديان، يمكر ليطفئ نور الله، لكن الله عز وجل يقول: ومكروا ومكر الله. شتان بين مكر الإنسان ومكر الله عز وجل. لكن العلماء قالوا: هذه مشاكلة بلاغية، الله عز وجل لا يمكر، لأنه لا يمكر إلا الضعيف، الضعيف يمكر. دولة قوية جدا تقول: أنا سأهاجم هذا البلد قبل أسبوع. من الذي يفاجئ؟ هو الضعيف. فكل إنسان يعمل في الخفاء ويدبر في الخفاء، هذا دليل ضعفه، لأنه لو اكتشف لمحق. فالضعيف يمكر، وليس من شأن الله الضعف. لذلك الله في الحقيقة لا يمكر، ولكن يدبر، ولكن رد على مكرهم بمكر مشابه، هذا اسمه في اللغة مشاكلة. يعني يأتون بشاهد في كتب البلاغة أنه: أنطبخ لك طعاما؟ قال: لا، أطبخ لي جبة وقميصا. هو بحاجة إلى جبة وقميص، لا بحاجة إلى طعام، فقال: أطبخ لي جبة. الجبة لا تطبخ، ولكن أورد هذا الكلام على سبيل المشاكلة. لذلك لا يجوز أن تقول الله ماكر، لكن مكر الله هو رد على مكر هؤلاء، تدبير رد. ومكروا ومكر الله. إذا كنت مع الله فلا تخشى أحدا، لأن الله يمكر لك. وإذا كان الإنسان مع شهوته ومع مصالحه المادية فإن الله يمكر عليه. وشتان بين أن يكون الله معك يمكر لك، وبين أن يكون عليك فيمكر عليك. أنت ضعيف لا تقوى على فعل شيء، لكن المؤمن بطاعته لله واستسلامه له وتوحيده إياه يمكر الله له. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. أيها الإخوة، البطولة أن نكون أهلا أن يدافع الله عنا، هنا البطولة، أن نستحق أن يدافع الله عنا، أن نستحق أن يمكر الله لنا. الأمر بيد الله وحده. يعني مثل بسيط، لو أن حاجزا ضخما بين فريقين، الأول يمكر ولكن الله يرى مكر الطرف الآخر فيلهم الطرف الأول أن يحبط مكره. أنت إن كنت مع الله، الله مع كل الخلق، فكل مكر مكره هؤلاء ينقل إليك. يعني مرة عمير بن وهب قتل ابنه في بدر، ففي ساعة شجن وألم قال لصفوان بن أمية: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. قال هذا الكلام لصفوان بن أمية ولا يعلم أحد إلا هذين الرجلين، في فلات. فقال له صفوان: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي إلى ما أردت. فسقى سيفه سما وانتقل إلى المدينة مغطى بحجة أنه جاء ليفدي ابنه الأسير. في المدينة رآه عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قال له: يا عمر أطلقه. فأطلقه. ابتعد عنه. ابتعد عنه. قال له: أد مني يا عمير دنا. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ابني. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: يا عمير، ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها؟ ألم تقل لصفوان لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ هذا مثل، يعني مؤامرة تمت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام الله مكر أطلعه عليها. هذا حاطب بن بلتعة الذي أرسل كتابا إلى قريش: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. أطلع الله النبي على هذا الكتاب، فأرسل صحابيين جليلين أخذاه من امرأة في موقع اسمه الروضة بين مكة والمدينة، وجيء بحاطب وسئل. مرة أراد اليهود أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كان جالس في مكان فصعدوا إلى سطح الدار ليلقون عليه صخرة يموت فيها، أطلعه الله. هذه حالات طبعاً حالات حادة مع نبي كريم، أما أنت قد تلهم أن تذهب من طريق تحبط به خطة أعدائك. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يستطيع أن يدنو منك إذا كان الله معك؟ لكن كل بطولتك أن تستحق أن يمكر الله لك، أن تستحق أن يدافع الله عنك، وأنت من عباد الله. شأن أي عبد تتمايز عند الله بالتقوى والطاعة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أنسى كلمة قالها سيدنا عمر لسيدنا سعد. سيدنا سعد كان خال النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل عليه يداعبه يقول أروني خالا مثل خالي، هذا خالي، يعني النبي الكريم سيد الخلق يداعب صحابي. ما قال لأحد في حياته ارمي سعد فداك أبي وأمي إلا بسعد، يا سعد فداك أبي وأمي، هذه مقولة النبي. فخاطب سعد فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي. فمرة قال سيدنا عمر لسيدنا سعد يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. كل بطولتك أن تستحق أن يمكر الله لك، أما مهما كنت قويا، مهما كنت ذكيا، مهما كنت غنيا، مهما تكن لك علاقات متينة جدا، شبكة علاقات مع أقوياء، هذه كلها لا تنفعك إذا أراد الله أن يمكر بك أبدا. لا ينفع ذا الجد منه الجد، يؤتى الحذر من مأمنه، لا يحميك من الله إلا أن تكون مطيعاً له فقط، لا ملجأ منه إلا إليه. أن يستحق مؤمن أن يمكر الله له معنى مطيع مخلص مستقيم. وكل إنسان جاهل وساذج وغبي يظن أن بإمكانه أن يكيد لأهل الحق. إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق معاد للمؤمنين، لأن الله ولي الذين آمنوا. يعني أحيانا إنسان يخشى خصمه لأن وراءه قوة كبيرة، قد تخشى شرطيا لأن وراءه دولة، طبعا قد تخشى دولة صغيرة لأن وراءها دولة كبيرة. فأنت لا تنظر إلى الخصم، انظر إلى من وراءه، هذه نقطة مهمة جدا. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ألا يكفيك قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ ادفع ثمنه، ثمن أن يدافع الله عنك أن تكون مطيعاً له مخلصاً في طاعتك فقط، أن تكون من أوليائه لأن الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذاً ومكروا ومكر الله، دائماً يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، معي يا عامي، معكم بعلمه، إلا في آيات قليلة يقول إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، يعني معهم بالحفظ، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالتوفيق. هذا الدعم الذي لا حدود له، أن يكون خالق الكون معك، ثمنه أن تطيعه. فمكروا ومكر الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون. أضرب أنا بعض الأمثلة للتوضيح. في لعبة السيارات الكهربائية قد تجد معركة بين مجموعتين، أما الذي بيده قطع التيار الكهربائي بحركة يسيرة يوقف هذه المعركة كلها. يعني مثلا قد تجد آلة ضخمة تحمل عشرات الأطنان من الحديد على أساس مغناطيس كهربائي، فالعامل بضغطة لا تزيد عن ربع مليمتر إذا قطعت هذه الضغطة الكهرباء تسقط كل هذه الأحمال. عند الله عز وجل ضربة واحدة. أحياناً الكافر يؤتى من مأمنه، من بعض الأدعية اللهم اجعل تدميرهم في تدبيره، يدبر ويفكر ويتأمل ويبحث ويدرس ويجمع ويضرب، ثم يأتي بخطة تكون سبب تدميره. أبدا. يعني مثل أرويه لكم من التاريخ الحديث، مثل أراد اليهود قبل 4 سنوات فيما أذكر أن يأخذوا رهائن من بيوت الله في ليلة القدر، هيأوا طائرتين وفي الطائرتين نخبة ضباطهم، 75 ضابط كوماندوس، وكل ضابط مكلف ملايين، يتقن الصراع الياباني، يتقن السلاح الأبيض، يتقن اللغة المحلية، تدريبات عالية جدا، يعني أثمن ما في الجيش اليهودي النخبة. وقعت الطائرة العليا فوق السفلى، ووقعتا فوق مستعمرة إسرائيلية، ومنذ أن أنشئت إسرائيل حتى الآن ما منيت بهزيمة من عند الله مباشرة، لو نستحق أن يتدخل الله من أجلنا لرأينا العجب العجاب، لو نستحق، لو كنا معه دائما، لو كنا على طاعته مقيمين، لو كنا مخلصين لمكر الله لنا. ما في شيء اسمه قوي بالأرض، الله هو القوي. يعني الطرف الآخر قد يكون معه قنابل ذرية، قد يكون معه أشياء مذهلة، مركبة فضائية، يعني تعد تحدي، اسم المتحدي إشلنجر، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. مع الله ما في قوي، مع الله ما في دولة قوية، مع الله ما في أسلحة ذرية، ما في طائرات شبح، ما في أشعة ليزر، ما في شيء مع الله. أما هي المعركة بين حقين لا تكون، مستحيل، لأن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، لكن بين باطل لا تنتهي. هذا سماه بعض العلماء النصر التكويني، يعني فئتين بعيدتين عاصيتين لله عز وجل، إذا عنده أسلحة أقوى بينتصر. يعني صور مثلا طائرة في محا مدفع مدار المجدي 7 كيلومتر، وفي دبابة مدفعها مدار المجدي 3 كيلومتر، معناها طائرة واحدة مداها 7 كيلومتر بتحطم 200 دبابة. فإذا ما في حق بالجهتين النصر بالأقوى، إذا معه سلاح متطور أكثر، إذا عنده قدرة يصور أرض المعركة. فإذا خلى الإيمان الحديث عن الأسلحة والطائرات والمدى المجدي وتطور السلاح والقنبلة العنقودية والقنبلة الذكية وأشعة الليزر، هذا كله نتحدث عنه. أما إذا كان أحد الطرفين مؤمن انقلبت كل موازين القوى، انقلبت قلب رأسا على عقب، والآيات كثيرة جدا. فالذي أتمناه أن يستحق كل منا أن يمكر الله له، أن يستحق أن نكون أهلا كي يدافع الله عنا، ومكروا ومكر الله. يعني أرادوا أن يقتلوا السيد المسيح، بعضهم أراد أن يخبر الملك، كان الملك ضد النصرانية، كان يعذب النصارى، الذي دل عليه ليقتل ألقى الله عليه صورة السيد المسيح، فهذا الذي صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، الذي دل عليه هو الذي صلب. لذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أما خير الماكرين مكره هو المجدي، مكره هو الفعال، مكره الذي لا يخطئ، مكره المخيف، ومكره الذي يعود بالخير على الطرفين، ينصر المؤمن بمكره ويردع الكافر بمكره. أول معنى مكره عظيم، ومكره سريع، ومكره فعال، ومكره لا يخطئ، ومكره مخيف، إن بطش ربك لشديد، ومع ذلك مكره يعود بالخير على الطرفين، على الطرفين معا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. واسألوا الله عز وجل موجبات أن يدافع الله عنا، اسألوا الله موجبات أن نستحق أن يمكر الله لنا لا أن يمكر علينا، لأنه إذا هان أمر الله علينا هن على الله، إذا هان أمر الله علينا هن على الله ومكر بنا. قال تعالى: ومكروا مكرهم، الكفار، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الكفار الآن يجربون الأدوية في العالم الثالث، كانوا من قبل على بقية من الخلق يجربون أدويتهم على الفئران، الآن تجرب على بني البشر في دول متخلفة. الآن يقدمون مساعدات في ظاهرها، هي في الحقيقة نفايات ذرية تزرع في بلاد العالم الثالث ليتخلصوا منها. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يخططون لإفقار المسلمين، لإيقاع الفرقة بينهم، لتشتيتهم، لتدميرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال، كلام الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن الآية التي ينبغي أن تملأ قلوبنا أمنا وراحة لكن لها ثمن، قال: وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خالق الكون يقول: وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. وإن تصبروا وتتقوا، أفرادا وجماعات، فرد لحالك، أطع الله واصبر على طاعته، واصبر عن معصيته، واصبر على قضائه وقدره، واتق أن تعصيه. لو كان خصمك أقوى إنسان في العالم يحبط الله مكره؟ أبدا. هذه للأفراد وللجماعات. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني إذا واحد فرضا معه أسلحة فتاكة، معه أسلحة متطورة، وشخص معه شفرة فقط، وتوعد، واللي معه الأسلحة الفتاكة قال لك: أنت في حمايتي لا تخف. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. العبرة ألا يكون الله ضدك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. والله عز وجل يظهر آياته. أما رأيتم إلى دول عظمى انهارت كبيت العنكبوت، والذي يتوقع انهيارها يوضع في مستشفى المجانين؟ قلعة من قلاع الكفر، تلاشى. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا القطب الواحد المتحكم بالعالم له عند الله تدبير، لا تيأسوا، له عند الله تدبير حكيم، إن الله لا بد من أن يظهر آياته للخلق. لا يسمح الله لجهة أن تدعي الألوهية إلى أمد طويل. هم يدعون الألوهية، هم أسياد العالم، القطب الوحيد الذي يملك مقدرات الشعوب. هذا كلام بكلام: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أو ظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني في نماذج، يعني بلاد متقدمة جدا، غنية جدا، الطب متقدم جدا، أطعموا الأبقار طحين اللحم المجفف اجتهادا منهم ليغيروا خلق الله، فجن البقر. وما جنون البقر إلا من جنون البشر. الآن في مشكلة عالمية، 33 مليار جنيه استرليني خسارة بريطانيا من لحوم الأبقار، هم مضطرون أن يحرقوا 13 مليون بقرة، الأسواق كلها أصبحت مغلقة أمامهم. من جاء بهذا المرض؟ ممكن